السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع النوع الرابع من أنواع العلل. والنوع الرابع من أنواع العلل هو أن يروى الحديث مرفوعا عن طريق الصحابي فيخطئ أحد. أن يروى الحديث مرفوعا من رواية الصحابي فيخطئ بعض الرواة فيجعله من رواية التابعي، فيقولون حينئذ الموقوف أو المرسل معلول بالمرفوع. مثال: روى زهير ابن محمد الخراساني، روى زهير ابن محمد الخراساني قال عن عثمان ابن أبي سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب يقرأ بالطور، أي بصلاة بسورة الطور، يقرأ بالطور، فقد روى الحفاظ هذا الحديث عن عثمان ابن أبي سليمان فجعلوه عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه مرفوعا، وهو الصحيح. أما الرواية الأولى فقد أخرجها العسكري في كتاب الوحدان، أي المفاريد أو الصحابي الذي له حديث واحد، الوحدان العسكري في كتابه الوحدان، فأخطأ هنا زهير بن محمد فجعله من رواية التابعي أبو سليمان، وصوابه من رواية الصحابي جبير بن مطعم. في أي سؤال في هذا النوع؟ أي سؤال في النوع الرابع؟ أما النوع الخامس، النوع نعم. لما في طريق اخر وجد الموجود عن طريق الصحابي، هو أغلب العلماء بيروح عن الصحابي صحيح. يعني الحديث ده الصحيح في سنن النسائي، الرواية الصحيحة لنافع بن جبير عن مطعم، ده في سنن النسائي أعلى كتاب من الكتب اللي أخرجوه بالرواية الصحيحة سنن النسائي. العسكري خالف، العسكري جاب الطريق بتاعه من زهير بن محمد. طيب نحط الحفاظ اللي عند النسائي وغيره أمام زهير بن محمد يقولون عن عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير تابعي آخر عن أبي جبير بن مطعم صحابي. تمام، هنا الإمام العسكري اللي هو صاحب الرواية شيخه اللي هو زهير بن محمد أخطأ، فجعلوا من رواية تابعي اللي هو والد عثمان اللي هو أبو سليمان، فأخطأ زهير، لأن المفترض الرواية الصحيحة أن عثمان اللي هو الابن مش بيروي عن أبيه، ده بيروي عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه. يبقى الخطأ هنا من أن بعضهم جعلوا من رواية تابعي، فبقت رواية التابعي معلولة ورواية الصحابي هي اللي محفوظة وصحيحة، يبقى هنا بقت الرواية التابعية معلولة. يبقى ما تقول لي ايه علة الحديث اللي معنا ده، الطريق الذي روي من طريق التابعي، اما من طريق الصحابية فقد صح الحديث. ما هم ثقات بس في مخالفة، ما هنا العلة زهير بن محمد صدوق من الثقة، ده واحد، هب انه ثقة خالف الثقات الذين رووه عن عثمان فعلا، يبقى زهير اتفق معهم في الرواية عن عثمان ابن أبي سليمان، لكن كل الحفاظ بيقولوا عثمان ابن أبي سليمان مش عن أبيه بقى كما فعل زهير، بل عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه جبير ابن مطعم. يعني الحفاظ جعلوه من رواية الصحابة، زهير ابن محمد جعلوه من رواية التابع اللي هو كنيته أبو سليمان. تبين كده لك الأمر؟ في طريقين صح، طريق تابعي المتن واحد وطريق صحاب، طريق التابعي معلول وطريق الصحابي صحيح. اتفضل. ننتقل الى النوع الخامس من انواع العلل، النوع الخامس، وفيه يتم رواية الحديث بالعنعنة فيسقط بعض الرجال من الإسناد ويعرف ذلك بالطرق الأخرى للحديث، بالطرق الأخرى للحديث. مثال، فضل. لا مش مرة ثانية. مثال، روى يونس ابن يزيد الأويلي روى يونس ابن يزيد الأويلي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار أنهم لهم الأنصار يعني كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم، يعني في نجم وقع على الأرض فاستنار أظهر نور يعني. فعندما تنظر إلى هذا الإسناد تجد أن جمهور الحفاظ، برضو لاحظ هي في جمهور واحد بيخالفه، جمهور الحفاظ كابن عيينة، اكتب عندك جمهور الحفاظ كابن عيينة، كالأوزعي، كشعيب ابن أبي حمزة، كصالح ابن كيسان، وكلهم في طبقة يونس بن يزيد الأويلي رووا هذا الحديث عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار عن رجال من الأنصار عن ابن عباس عن رجال من الأنصار فتبين بهذا الطريق الثاني أن يونس أسقط ابن عباس فصار طريقه معلولا صار طريقه معلولا. تأمل بهذا المثال، يونس بن يزيد تلميذ ابن شهاب، ما هو كلهم تلاميذ ابن شهاب، الجمهور اللي هم مذكورين عندك الأربعة ويونس، يبقى اصبح عندك خمسة من تلاميذ ابن شهاب في هذا الحديث. واحد اللي هو يونس بيقول شيخي ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجل من الأنصار. الأربعة التلاميذ الأوزاعي ابن عيينة شعيب صالح ابن كيسان، الأربعة دول بيقولوا برضو عن شيخنا ابن شهاب عن علي بن الحسين حدثنا ابن عباس عن رجل من الأنصار. فابن عباس غير مذكور في الإسناد الأول، ابن عباس غير المذكور في الإسناد عن رجل من الأنصار، فأسقط ابن عباس فصار هذا الطريق معلولا بالطريق الطريق الأول، معلول بالطريق الثاني. علة الطريق الأول إسقاط ابن عباس، كيف عرفنا بالمقارنة بالطريق الثاني؟ النوع السادس، النوع السادس وهو أن يخالف الراوي ما رواه من هو أعلى قدرا منه عن نفس الشيخ، عن نفس الشيخ. مثال، روى علي ابن الحسين ابن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لك أفصحنا في الحديث، ما لك أفصحنا في الحديث. هذا كما تراه كل العلماء الذين عندك الأربعة اللي موجودين عندك في السند، صحابي بريدة ابن عبد الله صدوق، الحسين بن واقد ثقة، علي بن الحسين بن واقد ثقة، فكأن ظاهره السلام. هذا يرويه أحد الحفاظ في مرتبة صدوق، أحد الحفاظ في مرتبة صدوق. خالفه الحافظ علي بن خشرم، خشرم خاشين ريمين الثقة، فرواه عن علي ابن الحسين ابن واقد قال بلغني أن عمر قال. ارجع إلى الإسناد الأول، الإسناد الأول فيه بريدة وفيه ابن عبد الله وفيه الحسين ابن واقد، الإسناد الثاني ليس فيه بريدة ولا عبد الله ولا الحسين بن واقد، ده أصبح الإسناد الثاني مجرد علي بن الحسين اللي هو بوابة الطريق الأولاني هو اللي موجود فقط. بعد ذلك بلغني أي بلاغا بدون إسناد، هنا علي بن خشرم ثقة حافظ خالفه من هو أقل منه، فقال الحفاظ الطريق الأول معلول بالطريق الثاني، مع أن الطريق الأول ظاهره الإيه؟ السلامة. الطريق الثاني منقطع، بس هو ده اللي محفوظ. ليه؟ لأن العالم الفاضل جاء به، ومن هو أقل منه فضلا جاء بالطريق الأول. يبقى هنا كأنه أسناد واحد، علي بن الحسين بن واق متكرر في الأمرين، لكن التلاميذ عنده المختلفين، التلاميذ عن علي مختلفون. فهؤلاء التلاميذ تارة أحدهم الأقل حفظا يروي متصلا إلى عمر، والأكثر حفظا علي يروي منقطعا إلى عمر بلاغا. فالعلماء قالوا الطريق المحفوظ طريق البلاغ يعني الضعيف، فأصبح الطريق اللي ظاهره السلامة ماله معلول، اللي ظاهره السلامة. وانت لو نظرت في الطريق الاولاني هتحكم بحسن الحديث، تقول حديث حسن. لكن لما الطريق الاخر طريق علي بن خشرم جه اظهر ان الطريق الاولاني معلول، يبقى العلة هنا كانت خفية لم نعرفها، ان في انقطاع اصلا، ان الاسناد ما فيهوش لا بريدة ولا ابنه ولا في الحسين بن واق، ده الاسناد الصحيح المحفوظ. ولذلك اعل الطريق الاول بالطريق الثاني. في اي سؤال فضل؟ الطريق الاول الثاني كان في انقطاع، لما ببحث اجيب اخرج الحديث وفجأة في حديث متصل كله، لما يكون متصل انا ارتاح بعد حديث وكل حديث. مش احنا قلنا شروط الصحه خمسه، منها اتصال السنة. دلوقتي ده بلاغ اللي هو بلغني، بس بلغني ده هو اللي محفوظ، يعني ايه؟ هو ده اللي العلماء قالوا صح ان عمر روي عنه منقطع، يعني لم يصح النسبة الى عمر. الطريق الاولاني ظاهر السلام، ظاهر الصح، كل الرجال افاضل ومتصل. لكن الطريق الثاني من الامام اللي اتى به احفظ من امام الطريق الاول، فاعل الطريق الاول بالطريق الثاني. فهنا ده اسمه اسناده ضعيف. لو وجدت له شواهد اخرى يبقى هرقيه الى الحسن لغيره، يبقى دي قضيه تانية. لكن هو الان كده من حديث عمر ضعيف لانه منقطع مروي بلاغا، بلغني ان عمر، يبقى في انقطاع بين علي بن الحسين وبين عمر. طيب ما قلناش ما خدناش الاولاني ليه؟ لان العلماء اعتبروا الاسناد الاول خطا وهما من راويه، يعني الراوي اخطا فلم يعد هناك قيمه لما روى. اتفضل. سيدنا الاسناد الثاني اللي هو علي بن الحسين. نعم. طب الاسناد الاولاني عن مين؟ احد الرواه الصادقين في رتبه صدوق. احد الرواه في رتبه صدوق، لك روى الصدوق فقط. قلنا خلاص هنعتمد الصدوق، مع ان احنا قلنا ما دام لم يسمى، احنا قلنا كده، قلنا حتى لو قال حدثنا الثقه لانه ممكن يكون ثقه عنده وغير ثقه عند غير، لكن جدالا خلاص الصدوق قال. طب الصدوق هنا اللي قال ازاي خالف الثقه؟ وانت ده تعريفك للشذوذ. الشذوذ واحنا قلنا اغلب العلل عباره عن ايه؟ مخالفات، يعني اغلب العلل شذوذ بيخالف. فهنا اللي حصل ان الطريق اللي غير محفوظ ظاهره السلام، الطريق اللي محفوظ ظاهره الانقطاع. اللي هو الصدوق اسمه الصدوق، بيقولوا عليه كده الصدوق، يعني كانه بيقول لك في رتبه صدوق. احنا كنا خدنا في سنه اولى ان ما ينفعش يقول لي لا الصدوق ولا الثقه، لازم يسميه لي الايه؟ الراوي، يقول لي اسمه ايه؟ لانه احنا قلنا على سبيل المثال الامام الشافعي رحمه الله كان بيقول حدثني الثقه، بحثوا في مين الثقه ده؟ لقوا ابراهيم ابن محمد ابن يحيى احد الضعفاء اللي بعض العلماء بعض قالوا متروك وبعضهم قالوا كذاب. اقل كلام فيه انه هو ضعيف، ومع ذلك الامام الشافعي بيقول حدثني الايه؟ الثقه. من هنا قالوا ما ينفعش ان انت تعدله الا ما تذكر اسمه عشان نبحث احنا، لانه قد يكون ثقه عندك وغير ثقه عند غيرك. يعني انت موصل الامام الشافعي الان مسلم بن خالد الزنجي، ده فقيه مصر وشيخ الليث بن سعد وشيخ الشافعي، مسلم بن خالد الزنجي. فكان الإمام الشافعي يقول حدثني الفقيه الثق، مع إن العلماء متفقين على إنه ضعيف في الحديث. لما العلماء غير الشافعي اتفقوا على إنه ضعيف في علم الحديث، زنجي وفقيه مصر بيدرس فقه لكن في علم الحديث درجته. الإمام الشافعي يقول حدثني الفقيه الإيه ثق، هو موثق. انت حر شيخك وانت موثق، ما احيانا وده الغالب التلميذ دايما يثني على شيخه الغالب الا فيما ندر. فالامام الشافعي ده شيخ بيقول حدثني الفقيه الثق، قعدنا نبحث مين الفقيه اللي بيحدثه، فجيب بعض الطرق حدثني الفقيه الثق ابن الزنجي، لان هو مسلم ابن خالد زنجي عرفناه كده. طب نبحث بقى، عشان كده الامام الذهبي لما جه في ترجمه مسلم ابن خالد الزنجي وترجمه ابراهيم ابن محمد ابن يحيى اللي هم كلاهما من شيوخ الشافعي، قال ولا يغتر بثناء ابي عبد الله محمد ابن ادريس عليهما، ده هم شيوخه وبيثنى عليهما. احنا لنا كلام علماء الجرح مش كلام عالي، عشان كده انت ما بتقرا الترجمه لكش خد قول فلان، لا اقرا كل الكلام ثم اخرج متوسطا من كل. هو الان الامام الشافعي معدله، الامام الشافعي من علماء الجرح والتعديل، لكن بشرط الا يخالف، فاذا خالف فيعمل بكلام العلماء. بدليل ايه؟ ماذا قال الامام الشافعي في مراسيل كبار التابعين؟ تقبل، يحتج بها، خصوصا مراسيل مين؟ سعيد بن المسيب. ده راي مين؟ الامام الشافعي. تعالى العلماء الحديث في نفس الباب اللي هو في الباعث، يعني في نفس الباب هيجي يقول لك كده، قال مسلم في صحيح اجمع اهل العلم والاخبار ان المرسل ليس بحجه في شيء، يعني المرسل عند علماء الحديث ملوش قيم ضعيف. هنا الامام الشافعي رحمه الله بيأصل قاعدة لنفسه، هو حر ولكن كل يؤخذ منه ويطرح. يبقى المرسل نوع من انواع ذلك، اول نوع درسناه في الضعف المرسل اللي هو رواية التابعي سواء كان صغيرا او كبير، تابعي صغير او تابعي كبير مش مهم، المهم ان هو قلت عليه تابعي يبقى ده ضعيف. اذا كأن بعض الائمة ممكن يعدل بعض الرجال، فما يقول للصدوق او الثقة ده عندك انت، انا اريد ان ارى باقي العلماء ماذا قالوا، أهو ثقة أو وثقة. إذن أخذنا ثلاثة أنواع من العلل اليوم، الرابع والخامس والسادس. لاحظ إن شاء الله في الأسبوع القادم في أسئلة نظرية في الست أنواع دول، في أسئلة نظرية في الست، أنت أخذت ست، الأسبوع القادم إن شاء الله ستأخذ تتمة العشرة أربعة، واخدنا عشر انواع من انواع الايه العلل. ودي احنا قلنا الحديث المعلل علل لا تحصى، لكن حاولوا ان هم يحصروها. فالامام الحاكم قال جل العلل تدور حول عشر علل، عشر صور من صور العلة. اتفضل. ليه يعني ما نشرحش جديد يعني؟ لا بأس، لا إشكال، أمر هين يا سيد، بس المهم تتقل الست. اتينا بالكتب يا شيخ. نحن تنزيل العدد النهاردة قليلا مع الشيخ، هنقسم تقسيمات صغيرة بس. اتفضل. ما هو لازم تعرف الأمثلة، ما هو أنت يعني وانا مطلوب مني احفظ وانت ما تحفظش انت، فانا هقول لك اذكر لي مثال اللي في الكتاب واللي في الكراسه، فلازم تدرس وتتقن وتحفظ. الاخ اسلام والاثنين اللي معاه حديث واحد. قال ابن ماجه، قال ابن ماجه سنة بشر ابن معاذ الضرير سنة حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا أمرت ألا أكف شعرا ولا ثوبا. الشيخ سيد والاثنين اللي خلفه سنة محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير نمير نون ميم ير نمير سنة عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أمرنا ألا نكف شعر أمرنا ألا نكف شعر أخوانا ثلاثة دور أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا سندا ومتنا. سنة حميد ابن مسعدة حميد ابن مسعدة ميم سين عين دال تي مربوطة سنة نوح ابن قيس سنة نوح ابن قيس سنة عمرو بن مالك سنة عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كانت امرأة تصلي خلف النبي فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين سنة أبو بكر ابن أبي شيبة سنة عبد الله بن إدريس سنة عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله ابن ببيه ببيه بألف بيه ه عن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية مرفوعا صدقة تصدق الله بها عليكم صدقة تصدق الله بها عليكم ثلاثة بوابة خذوا معك واحد منهم خذوا معك والأخ اللي في الأخ سنة أبو بكر بن أبي شيبة سنة عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي سنة حسان بن عطية حدثني أبو الأشعث حدثني أوس ابن أوس مرفوعا من غسل يوم الجمعة واغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل أقول أنت هو أقول أو الأخ اللي وراك ادخل أنت معهم شوف ادخل معهم سنة نصر ابن علي سنة نصر ابن علي سنة يزيد بن هارون نا إسماعيل بن مسلم المكي نا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن يزيد الرقاشي ألف لام راء قاف ألف شيء عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة المجموعة الأولى. عندكم واجبات شيخ إسلام؟ طب هات يا شيخ إسلام أنت والمجموعة اللي معاك اللي عمل منهم طلعت المشروع من المعجم المهارات صلاح بن لادة بس في الزهر والموسوعة من هاي الدعم طبعاً تحتاج معمار صوتك اسمع كمية في جمال ما كنتش في جلين سامدون. هم. حديث انت خدته مفهوش الفاظ نبوية يبقى اعتمد على المعجم مفارس اجيب مثلا ايه المستأخرين او المستقدمين بس المرفوع بس اللي معانا ده كلام الراوي بس واخد حكم الرفع لان نزل قرآن ما هوش هينزل القرآن دلوقتي فهو هنا عشان ندور عليه في الموسوعة يبقى صعب عشان لقيه ندور عليه في المعجم المفارس مش المعجم مفارس موجود يا شيخ اسلام المعجم انت معاك الايه فيها المستقدمين يجيب قادمه مستاخرين اخر الكلمه دي والكلمه دي او علمنا علما انت لازم تجيب كلمه ثلاثيه ما كانت في المعجم الموسوعه ما جاتش كانت امراه حسناء ده ما جاتش تمام طب نشوف بقى بقيه الفاظ الحديث اللي معاك انت بقى في المعجم لان المعجم بيجيب كلمات ثلاثيه لا صدق لا ما خدناش تصنيفات انت بقى ممكن رايك كان فكر كان طول عمره هفصل يا اسلام انت كتبت على شمر بن عمار ايه صدق وابن حجر في التقريب لو رجعت حافظ بس صدوق وده من شيوخ البخاري ده من شيوخ ده صدوق الحكم من الإسلام ماشي عبد الله بن يبقى انت قلت الحديث ده ماله ده صحابه لسه بدا الاعمس كتبهم لكل كتبهم مثلا الاعمس معرفش بعد قال ايه من ابي ورد لسه عندي بس هو ده هو تقي يدلل قال ايه تقي يدلل حل المشكله دي قال عنه نعم ما انا قلت تقي يدلل كنت كده رايش كده رايش ما تستنى لما تقرا كده وترجمته في الميزان يقول لك اذا روى عن شيوخ الكبار ابو وائل وريم النخعي ابو صالح السمان تحمل على الاختصار حتى لو رواب العنان كله الالف الالف الالف الالف الالف هو أبو أشعث. لا ما هو كتب الأشعث لما نيجي ندور عليه إذا أبو أخر أخر لا إزاي رباعي إحنا قلنا رباعي أو الثلاثي مفترض في كلمة رباعي سليمان بن مهران لا انت هتشوفه من الميزان هذا تشوفه من الميزان من الجرح والتعديل لا انا عايز بس موصول تاخد مرفوع حسن ليه ليه كل رجال الثقافة طيب وغير ابن ابي حاتم بس هو اتكلم عن طيب سمعت هذا التهذيب قديم ولا اي تهذيب اي تهذيب مدة الصخرة صخرة بس مش ما هي فينا نتفهم وتاخدك كده على حديث يا رب يرحم الله المسلمين انا عايزين اعلم اشهر بقى استاخري عن كتابه الايه لا ما فيش علي خالص سليمان بن مهران مفروض في مره متاخره لان حديثي مستحيل متاخر قدمه طب قدمه كده وقال مسلمة بن القاسم صالح تمام ورواية النسائي وكذا قال النسائي في أسم الشيخ صالح وكذا قال النسائي في أسم الشيخ العبارة اللي قبليه يبقى أنت عندك الآن النسائي ومسلمة قالوا صالح ابن حبان قال ثقة أبو حاتم أبو حاتم يا جماعة متشدد ولا متوسط شد لما أبو حاتم يقول على واحد صدوق وهو متشدد نعمل إيه يا شيخ سيد فيه أبو حاتم قال صدوق نعمل إحنا إيه في الرجل نوثقها هنطلعه ما هو مفيش متوسط إحنا اللي هنعمل متوسط بقى ما هو متوسط بقى قال صدوق قال صدوق تمام لكن هنا عندي ابن حبان قال ثقة المتشدد قال صدوق المتشدد ده متشدد يعني ده نزل يبقى ده وافق المتشدد وافق المتشدد المتوسط ها لكن دوري انا ارفعه لان انا لا متشدد ولا انا متوسط بس المتوسط انا وافق المتشدد يعني قال بقول يعني كان التشدد هنا المتوسط لو النسائي ازيك لو انت عندك التقريب لو عندك يا ريت ما تجيب لنا مجلد واحد هو التقريب تقريب التهذيب للنار سيد سيد التقريب معاك هات لنا التقريب مش كده احنا نعتمد الصدوق زي ابن حجر تقريبا ابن حجر الامام ابن حجر ما قدرش خلفه الا فيما هو خلف فيه هو لكن هو كده كانه اعتمد كلام النسائي وابو حاتم يبقى صدوق يبقى اسمه ابو حاتم تمام نعم بس ما نخشش من هنا برضه لا احنا لا نلجا اليه عند الا عند الاضطرار. شوف بالنسبه مثلا ان انا في حاجه احنا نوضع كان 6 جنيه مثلا حضرتك ليه بتاع مثلا يعني ازاي ان كان في حد سين نجمع بينهم عشان نطلع مثلا كده؟ لا مش بنجيب حد سين هم هم هو ده حديث واحد ليه طريقين اثنين مثلا لو جاي اي حديث انا هعرف اطلع نظره منه اللي هو هنا حالف او هو هنا مثلا لا مش هتعرف مش لازم تكون بتعرف انا اقول هو معلول بس خلاص لا انت هتقول معلول انت دلوقتي لو جبت حق الاولاني مش هتقول غير انه حسن لان هو كله صدوق ثقه ثقه خلاص اسناده حسن اتمنى الائمه بقى عندهم الطرق الثانيه فجمعوا الطريقين فلقوا ان في امام فاضل بيخالفه الصدوق قال لك لا الفاضل كلامه يمشي يبقى ده بيعل ده فيبقى انت عشان كده انت ما حضرتش اول درسين لا احضرت اول درسين فمش قلنا العله لا تعرف الا بتجمع الطرق احنا قلنا كده في الدرس طيب يبقى انا عمري ما اعرف ان ده ليه عله الا اذا وقعت على الطرق يبقى انت وانت بتشتغل بتجمع طرق الحديث الاول زي ما احنا دلوقتي احنا بنديك حديث واحد بطريق ايه؟ واحد على اساس ان احنا نجمع الطرق بتاعته لكن انت ساعتها ما تقدرش تعرف كل المعلوم الا اذا جمعت الطريقين الاثنين او الثلاثه او الاربعه. قصدي الطريق دي بيناتهم الطريقين اللي اه ما انا بجيب لك كده بس ما بقدرش ادي الواحد لوحده الطريقين لان لو ادي لك لوحدك هنقعد نغش بقسم الطرق بس. طيب الحديث سنده صحيح قال الذهبي عن سليمان بن مهران الاعمش وهو يبلغ الا عن ابراهيم وابن ابي وائل وابي وائل أبي وائل هو معنا نعم وأبي صالح السمعين رواياته عن هذا الصيف محمود عبد تمام ما يدل على كده قلت لك ايه هي اللي اكشن هنا دي تمام اعتقد ان هنا برضه مش موجود تاني مش كنا قاعد علينا هنا فرد الفقر بنفس هو ده كان بعض القوم يستقبل الصف الاول الرجاله بالصف الاول ايوه تمام جابوا لي هنا جابوا لي مين؟ ابن مالك احنا خدناه من ابن مالك لما قالوا لك ماشي ماشي ده فاضل كنا نفتح ايه؟ مسند احمد محمد ايه؟ مسند احمد يا شيخ اسلام هل ممكن تجيب لنا مسند احمد؟ طبعات من اللي هي في طبع حضرتك ست مجلدات بس لا تتعدى 60 جنيه ماليش دعوه بالطبعات ام 300 و400 ماليش دعوه بيها خالص في طبع ست مجلدات نعم لا ادري بقى المكان مسند احمد ايدي عندي في البيت نعم مش فاكر والله عندي في البيت بس ده ارخص اصل كل الطبعات بعد كده من 250 وانت طالع دلوقتي انا مهمتي بحاول افتح حاجه او ضعف احكم عليه فادي عندنا طريق ابن ماجه اللي انت حضرتك ده ضعفنا بقى كنا المفروض بقى نكمل بقى انت كمل هنكمل بقى مسند احمد نروح المجلد الاولاني صفحة 309 نشوف السند هل هو نفس السند يبقى الحكم واحد السنة الجديد أبدأ أشتغل عليه من جديد وأشوف الأول بعض ولا لأ يبقى احنا بنخرج عشان نعرف الأماكن الثانية يعتمد نسخ كل طبعا البحث بس البحث بس والنص الثاني على مدى تدمير في العلم وازاي تمام جزء كبير منه على البحث لانك انت لو بحثت ان شاء الله اتفضل بقى الجزء بتاع الحكم وده بسيط اللي هو الحكم على الحكم نعم تمام هقول انا بقى موجود عند ابن حبان موجود عند ابن ابي شيبه موجود عند الطبراني في الكبير موجود عند احمد ايوه ما كل ده خرجوا موجود عند الحاكم ها موجود عند البغوي في شرح السنه عند الطحاوي في شرح معاني الاثار المفروض بقى بجمع دول كلهم بس ابدا بالاعلى النسائي في سننه ده من الكتب السته ها برضو عندك من الكتب السته في هو النسائي اهوت وابن ماجه اللي انت واخد منه يبقى دول الاثنين الباقي دول كلهم قد زي بعض ببدا مثلا بحط عبد الرزاق لان يعني عبد الرزاق عالي في المصنف المهم ده كله تخريج يبقى الحديث ده وانت مغمض اما يكون ده كله تخريج بتموت قلت درجته ايه؟ هنا ابو الاشعث الصدوق تمام درجته حسن يبقى سنده حسن طيب المجموعة اللي خلصت الاثنين دول خلصوا، اكتب الواجب. نعم. في اكثر من راون يطلق عليه نصر بن علي. عايزين الجعضامي. انت حضرتك ذكرت نصر بن علي. ما انا بقول لك بقى، انت عندك تلميذ وشيخ. عندك مين الشيخ؟ ما هو في تلميذ وشيخ، واحد قبليه وواحد بعديه. الشيخ ابن ماجه جميل. روى عنه الجماعة، منهم ابن ماجه. ابن ماجه مع الجماعة. طيب مين شيخه؟ شيخ نصر مين؟ عندك؟ يزيد بن هارون. روى عنه يزيد بن زريع. وخلكم كثير. لا ما جابوش هنا. ما جابش هنا ان من شيوخه يزيد بن. طب اعرفه منين؟ اجيبه منين؟ لا ما هو احنا جبنا دلوقتي شيخه تلميذه ابن ماجه، فلقينا موجود ابن ماجه. تمام؟ لا انا بقول دلوقتي انا عايز اجيب يزيد ابن هارون، ايه الكتاب اللي ممكن يجيب لي كل تلاميذه؟ احنا قلنا المعلومه دي. ده اختصار ايه؟ تهذيب الكمال. يبقى ده اسمه تهذيب التهذيب. يبقى ده تهذيب الكمال. يبقى هنا بيقول لي ايه؟ وخلق وخلق كثير، منهم يزيد بن هارون. هلاقيه فين؟ تهذيب الكمال، لان ده بيجيب مجموعه من التلاميذ ومجموعه من الشيوخ بس، انما الثاني بيجيب كل التلاميذ. يبقى انا لو عايز اتيقن هروح لتهذيب الكمال. ما هي دي مشكلتنا هنا، قله الكتب. يبقى سيدنا سؤال كده بقى، تهذيب الكمال شغله ان هو المعجم في الاسماء هنا هو اللي بيكمله كله، لان ده بيختصر، ده بينتقي مجموعة. الشيخ يقول لك ايه؟ وخلق كثير. لو لقينا راوي واخرون نصر بن علي، وبرضه ايضا تلميذه ابن ماجه وشيخه يزيد بن هارون. ما هو ده اهو، نفرق بينهم ازاي؟ ما هو لو طلعوا اثنين، لو ما نسبوش، لو قال لك نصر بن علي وتذكر وسكت، ما هو لقينا من تلاميذه ابن ماجه ومن شيخه يزيد بن هارون. ما انا هشوف بقى دلوقتي المتن اللي معاك ده، المتن نفسه، ايه الكتب اللي جابته تانية؟ الكتب الخمس. هجيب لك الكتب الخمس، امسك فيهم اشوف الاسانيد عندهم، هل فيهم واحد نسب نصر بن علي؟ قال الجعضمي، خلاص يبقى هو. يبقى انا بدور عن طريق الاسانيد اللي في الكتب الاخرى، لان ده اختصر، ده مش هيختصر. النسب اللي هيحدده هو مش انت ولا انا. اتفضل. طب يلا نكتب الواجب. في سيدنا الحديث ده كده ضعيف، ضعيف سيدنا؟ اسناد ضعيف. لأن فيه اسماعيل بن نصر ده هو ضل ضعيف. نعم. لأن ابن حبان الوحيد اللي وصله. يزيد بن القشة الصدوق سيدنا. لا ده ضعيف آخر. ضعيف آخر؟ ضعيف. كان من العباد الزهاب بس ضعيف. ابن أبي حاتم بيقول لا بأس به. طب والناس اللي ضعفوه ما جبتهمش ليه؟ لا غير ابن أبي حاتم. متشدد ومجال صدوق. لا وفي ناس كتير ضعفوه. تمام ضعيف. عشان كده حتى على سبيل المثال كنت اسماعيل بن مسلم والحديث بيقول ايه اصلا؟ الحديث بتاعكم بيقول ايه؟ يزيد 14. من توضى يوم الجمعه فبها ولا ايوه بس بقى حضرتك شنو سنه ضعيف لضعف يزيد بن ابي هو ضعيف معتمد منه تمام اثنين ضعف في السنة جميل وده اسناده حسن لكن ليه طرق كتير زي ما انت شفت هيرتقي بها الى الايه الصح يبقى اسناده حسن والحديث صحيح نعم طيب الواجب ان شاء الله الواجب الواجب للجميع الواجب للجميع قال ابن ماجه برقم 4251 سنة أحمد ابن منيع نعم سنة أحمد ابن منيع سنة زيد ابن الحباب الحباب ألف لام حاء ب ألف ب سنة علي ابن مسعدة ميم سين عين دال تي مربوطة عن قتادة عن أنس مرفوعا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اثنين 4252 ابن ماجه برضه 52 4200 سنة هشام بن عمار سنة سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عبد الكريم الجزري عن زياد ابن أبي مريم عن ابن معقل عن ابن معقل ميم عين قاف لام ابن معقل قال دخلت مع أبي على ابن مسعود مرفوعا الندم توب. آخر حديث برضو في ابن ماجة 4250 سنة أحمد ابن سعيد الدارمي أحمد ابن سعيد الدارمي سنة محمد ابن عبد الله الرقاشي محمد ابن عبد الله الرقاشي سنة وهيب ابن خالد وهيب ابن خالد سنة معمر عن عبد الكريم انت بقى عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له بثلاثة أحاديث في باب واحد لو باب التوبة حيث نحققهم سندا ومتن. والآن الكتب موجودة ايه ليش أخي يقول أصلا أنا ما عنديش كتب الكتب موجودة الآن ايه والأستاذ لم يحضر بعد أستاذنا الفاضل إذن أمامك متسع أن أنت تعمل لو عايز تتعلم علم الحديث العمل كتب موجودة وعليك أن تستكمل من قطع من الدرس أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم جزاكم الله كل خير حكم ابن إشاز أيونا صدق نسأل الثقة نسأل الصدق لا هاتون ضعوك من الكتاب أنت اللي مش عرفت الله لا الحكم لقيت الحكم بسفيه ما هو الحكم بسفيه ابن هشام في الآخر هو بالحرف الهاء لا انت مشكلة الصحابين ما خدتوش نظري خالص انا هستسمحك بس لو اشترك في البعث الحسيس اللي كثير وتبدأ تقرأ لي فيه في البيت وده برضو معاك لانه لسه برضو قرأ لي فيه في البيت وكل درس عايزك تجيب لي سؤال او سؤالين سؤال او سؤالين تجيبهم لي من الكتاب يعني مش فاهمهم انت قريت بس مش فاهمهم انت بتقرأ قراءة عادية لا موجودة في الكتاب شو لا ده مش هقول على العيلة هقول على البعث نفسه لأنه ما خدش مصطلح قبل كده خدت مصطلح قبل كده طيب دول كلهم دي رابع سنة لو قطع شوط مش كده بقول لك اهو عشان ما تحرمش بالكلية احنا مش هنقعد ندي نظري احنا خدنا النظري سنتين اتنين احنا الآن بندي اسمه عمل فأنا بقول لك اقرأ لي في النظري في البعث الحسيس لابن كثير ده المختصر اللي خدناه كل اسبوع طلع لي سؤال او اثنين انت مش فاهمه هشرحهم لك واحنا قاعدين هم هيبقوا شغالين عملي وانا بشرح لهم بس المهم اقرا لي طلع لي اسئله حضرتك برضه نفس النظام ليه؟ لا ما انتش هتاخد واجب انت دلوقتي لا مش هتشتغل عمل انت هتقعد معاهم هتقعد مع المجموعات في العمل تستفيد بس لكن مش هتختبر انت هرجع مبحث العلم لا هي كلها ليله كلها ليله